إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، ويتجدد بكم اللقاء، وأسأل ربي أن يزينه بالإخلاص والبقاء، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن لا يسمع منا إلا ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة، دروس وعبر وعظات، غزوة بني المصطلق حادثة الإفك، دروس وعبر من حادثة الإفك وحديثها. وكما تعلمون وتذكرون، ذكرت قبل جمع الله أعلم بعدادها، أن حديث الإفك وحادثته هي أصل في قضية المرأة المعاصرة اليوم. وبدأنا نتكلم عن هذا الباب العظيم، وندافع عن أشرف ما يملك الإنسان في حياته من شؤون دنياه، ألا وهو عرضه وشرفه وامرأته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ومراده بذلك تكريمها وتشريفها لا ابتذالها. فكما أن الواحد منا يحيط عورته ويأبى انكشافها ويحميها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتحفظ عليها كل التحفظ الذي يستطيع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احموا نساءكم وارعوا أعراضكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، كحمية أحدكم أن تنكشف عورته. وإن كلامي في قضية المرأة وتفصيلي بها كما ذكرت مرارا وتكرارا ليس من نافلة القول، إنما هي مؤامرة عظمى وكبرى تحاق بالمرأة العربية خصوصا، وبالمرأة المسلمة عموما، حتى تنسلخ عن كل القيم التي ربت عليها، فتخرج امرأتنا فتصبح صالحة للتجارة والسلعة، رخيصة بخيصة الثمن، يعبث بها شرقي وغربي كما يشاء. انظروا يا عباد الله، إن الكلام عن قضية المرأة كما قلت لكم ليس من نافلة القضايا. ما الذي أضل الناس اليوم إلا خروج النساء وتبرج النساء وتعري النساء ومكافحة النساء ومساواتهن للرجال، وظن المرأة أنها صاحبة حق مهضوم، مما جعل الرجل يتنصل عن أولى واجب وأحق حق أوجبه الله عليه، ألا وهو حق القوامة وحفاظه على بيته ورعايته إياه. إن والله إنا رأينا ذيول قضية المرأة ومصطلح تحريرها، هذا المصطلح الغربي الباطل الذي تلقفه أبناء جلدتنا بحسن نية أو سوء نية، وجدنا إفساده حتى في بيت الله الحرام وانظروا إلى النساء هناك، والله ما كأهن في دار عبادة ولا في بيت طاعة ولا في محل تعظيم وطواف، إنما ألوان التبرج والسفور والعري في بيت الله الحرام. إن سلخت نساؤنا إلا من رحم الله. لذا ليست قضية المرأة نافلة، ولا التأكيد عليها من باب هامش القول. إننا نسمع اليوم في أروقة الأمم المتحدة في مكاتبها المتعلقة بالنساء وقضاياها أو في غيرها مصطلحا خطيرا جدا. تذكر معي ما تكلمناه عن اتفاقية سيداو وما فيها من تبعات خطيرة باطلة، والماء يسري بين أرجلنا وما ملتفت ولا منتبه، والله أعلم كيف سيعيش أبناؤنا وبناتنا. ولكننا اليوم في أروقة الأمم المتحدة أصبح ينتشر مصطلح غريب جدا، مخيف مرعب جدا، يسمى بمصطلح الجندر أو جندر، ويريدون من إطلاقه بمعنى النوع، أي أن ينسلخ الذكر من ذكوريته وأن تنسلخ الأنثى من أنوثيتها، وأن نراعي الإنسان بصفته نوعا، لا ذكرا وذكرا ولا أنثى وأنثى. ولذا نادى دعاة هذه الدعوة الملقبة باسم جندر أن تقوم المرأة بدور الرجل في الحياة، وأن تقوم الرجل بدور المرأة في الحياة، ما المانع من ذلك؟ وأن نخرج من قيم الأسرة ومبادئها وحكمها، وأن نخرج من الحكم النمطي للأسرة أب وأم وأبناء إلى حكم الفرد. وماذا يعني حكم الفرد؟ إن في قوانينهم التي تهيأ لنا والتي أصبحنا نسمع بعض أطرافها وأذنابها في بلاد المسلمين، وهي نتيجة ما يسمى بقانون الجندر أو نظام الجندر، أن للرجل حق الجنس والزنا كما يشاء، وللمرأة حق الجنس والزنا كما تشاء، وللطفل حق كذلك في حد شيء من معينة، ولهم أن ينشئوا العلاقات المحرمة اللانمطية، أي أن يمارس الذكر الزنا أو اللواط مع الذكر، وأن تمارس المرأة الجنس مع المرأة. ماذا تريدون من ذلك؟ وأن نسن القوانين التي تحمي هذا. ألم نسمع في الأردن قبل سنوات قريبات بالمثليين يطالبون بجمعية خاصة؟ ألم نسمع في الأردن قبل سنوات قريبات لا تتجاوز ثلاثا، سمعنا بالمثليين يطالبون بجمعية خاصة ترعاها الدولة؟ ألم نسمع في بلادنا بمن ينادي ما الذي يمنع من أن تتزوج المرأة بأربع رجال؟ ألم نسمع في بلادنا بمنادات بأن المرأة لها كل الحقوق التي خص الله بها الرجل دون المرأة؟ الله أعلم غدا أين سنجد بناتنا ونساءنا. ليست قضية المرأة قضية كلام في الهواء، إنما واقع خطير مرير يعيشه مجتمعاتنا اليوم. انظر ماذا يريد العالم الغربي. وأنا أقلب نظري في إحدى المؤتمرات التي أقيمت في جنوب إفريقيا في بلد دربان في عام 2001، أقيم مؤتمر لمكافحة العنصرية، ومن إحدى موضوعاته وبنوده مكافحة الاتجار بالنساء. اسمع ماذا يراد بنسائنا. مكافحة الاتجار بالنساء في عام 2001، أعلن هذا المؤتمر ودوى قنبلة تفجرت على أن هناك منظمات ترعاها دول الغرب عموما وأمريكا خصوصا، وظيفتها وعملها هو الاتجار بالبني البشر، بملايين البشر وبالنساء والأطفال خصوصا. وهذه المنظمات تعمل بكل بيئة آمنة، ولا تجد أحدا يقف في وجهها، حتى بلغ عدد النساء الذين اتجر بهم في عام 2001 من بلاد الشرق آسيوية في أمريكا فقط بلغت قرابة 50,000 امرأة. 50,000 امرأة يتجر بها كما يتجر بالحذاء والنعل، تشترى وتباع وتجعل في أبخص المهن وأرخص الوظائف، عاهرة داعرة زانية مومس يعبث بها كما يشاء. هذا نظام العالم مع المرأة، وهذا الذي يريده العالم للمرأة. نساؤنا اليوم تخرج من بيوتها ولا يعلم أين هي إلا من رحم الله. مرأتنا اليوم تزاحم الرجال بحجة حق الوظيفة والعمل، وأصبحت المرأة تقول أنا حرة، في الوقت الذي يقول الله لها قل وقولي وافعل وافعلي، فتضرب بأمره عرض الحائط وتتولى بظهرها كتاب الله وسنة نبيه بحجة حقوق المرأة وتحرير المرأة. قاتلها الله من كلمات ليست قضية المرأة. اليوم هل يستطيع الرجل أن يمنع عن زوجته الإنترنت عن جوالها؟ إنترنت باطل ظلام. أنت يا رجل تجلس عليه وتعلم بماذا يفسدك وترى فيه من المصائب ما الله به عليم. والمرأة شهوة كالرجل وفيها حب الاستطلاع مثله، لماذا تجعل في يدها نتا تعبث به كما تشاء؟ قال نظام الواتساب دمر علينا حياتنا ولا يعلم بخطره إلا الله. كانت المرأة قديما إذا ما زحها زوجها أو أهداها هدية لا يعلم أحد عنها. اليوم المرأة إذا طبخت طبخة تصورها للعالمين، وإذا أهديت ثوبا أو لباسا تنقله للملأ، وإذا جرى معها قصة كتبتها بحجة المجموعة معها. وقد سمعنا أخبارا يشيب لها الرأس. فتحت نساؤنا فتحا عجيبا على الدنيا بالوقت الذي حماها الإسلام ورعاها هذا الدين المبارك وجعلها درة مصونة جوهرة مباركة يحفها من كل جانب ويجعلها شريفة كريمة مهيبة. يا رب استودعناك أعراضنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صلى الله على نبينا الذي كان يقول صبح مساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. وقت صعب، وقت صعب. اجعل المرأة تجلس اليوم على التلفاز ساعة، ثم كلم المرأة انظر كيف يفسدها التلفاز. اليوم الحمد لله فيسبوك ونت وتويتر واتساب وهلم على الجرار، والمرأة جالسة والله أعلم لما تخلو بجوالها ماذا تفعل به. هذا عالم شهوات، عالم شهوات ملئ بالشهوات. أنا أستغرب من بعض الآباء، يا أخي غريب، بعض الآباء غريب، ولدك تعطيه جوالا فيه إنترنت ويخلو بهذا الجهاز طوال الليل، ثم إذا أصبح عليك وعيناه كالجمر يقوم الليل ويصلي الليل ويقوم لربه. دنيا غريبة، وآباء تنصلوا من واجباتهم فضلا عن يعطي ابنته جوالا فيه كل الدنيا مفتوحة بحجة أن أحافظ عليها حيثما ذهبت تتصل بي. ومال الجوال أبو العشر دنانير تتصل بك منه؟ ما له حتى تكلمك منه؟ ما له إذا كانت القضية حمايتها؟ إلا الجوالات الذكية الأخيرة التي لا تسير إلا على اللمس، وفتحت علينا النت بأبزع أبوابه وأفسدت في بيوتنا ما لا يعلمه إلا الله. والله والله والله والله لو أخبركم بالقصص التي عندنا ونعلمها من خطر هذه الأجهزة، والله لقمتم برأس قد شاب محلكم. اللهم استرنا بسترك. تكلمت في اللقاء الأخير تحت عنوان الرئيس مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وبدأت بأعظم مظهر ألا وهو تكريم الإسلام للأم، وكنت راغبا أن أثني بتكريم الإسلام للزوجة، ولكني رأيت أن قضية الزوجة تحتاج إلى بيان طويل وإلى كلام فيه تفصيل، فلذا مظاهر تكريم الإسلام للبنت الإسلام الذي جاء على مجتمع جاهلي صرف لا يعرف للمرأة قيمة، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله أعلم كم حوت الأرض من أجداث بنات العرب من الجاهلية، لا يجد الواحد منهم حلا إذا جاءته أنثى إلا أن يئدها في رملها وترابها فيقتلها حية خشية العار. كانت المرأة عند العرب لا ترث ويستمتع بها كما يشاء، وكانت البنت وإن كانت شريفة من جنس ونسل شريف كانت تجد من الاضطهاد والازدراء والاقتناس والاقتناص ما لا يعلمه إلا الله. ثم جاء هذا الدين الحنيف المبارك، ألا له الخلق والأمر، يرعى البنت قبل ولادتها وجعل الله عز وجل البنت هبة، فقال الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فوصف الله البنت بالهبة يهبها الله لمن يشاء من عباده. قام أحد السلف لأولاده قال إني قد رعيت حقكم وأنتم صغارا، ورعيت حقكم وأنتم كبارا، ورعيت حقكم قبل أن تولدوا. قال وقبل أن نولد؟ كيف قبل أن نولد؟ قال رعيت حقكم باختيار أمكم. وهذا الاختيار اليوم الذي أصبح من بنوده وشروطه لا بد أن تكون موظفة عاملة دخلها من 300 إلى 500 دينار حتى تعين الشاب على مأساة حياته وويلاتها. ونسي هؤلاء الشباب أن الرزق بيد ربهم، فمن احتكم إليه واتقاه والتزم أمره لا بد أن يفرج الله همه. اختيار المرأة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اليوم كثير من الأمهات التي أساء الآباء اختيارهن لأبنائهن عموما ولبناتهن خصوصا، لا تستغرب إذا رأيت بنتا خرجت جريئة سافرة متبرجة وعذرا بهذا المصطلح وقحة، لا تستغرب، لأن التربية التي وجدتها في بيتها والأمة التي رأتها ما رأت منها إلا ذلك. رأيت في إحدى زيارتي لجماعة من الأصدقاء والأقارب بنتا خرجت تبلغ من العمر 6 سنوات وعليها كامل الزينة وكامل أنواع تصفيف الشعر والمكياج، وتقول لأبيها أبشرك، تبشر والدها، قال ما لك؟ قالت عندي الآن دخل على صفحة الفيسبوك 6 من الذكور وهي 6 سنوات، 6 من الذكور وهي 6 سنوات. إذن على 20 كم ذكر؟ على 25 كم سيكون دخل صفحتها ذكر؟ قلت يا رجل اتق الله، اتق الله، أين أمها عنها؟ اختيار الأم هو أعظم سبب لتربية البنت وإحسانك لها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، فقال النبي في آخر الحديث فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قالوا ماذا تعني تربت يداك؟ كانت العرب إذا أصيب أحدهم بمصيبة ضرب يديه بالتراب وأخذ منه وهال على رأسه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين وإلا قد أهلت التراب عليك مصائب تلو المصائب. إن الله أمر بالإحسان للبنت، بحسن اختيار اسمها، بحسن اختيار اسمها من أول لحظات ميلادها. سمى أحد الصحابة ابنته باسم برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بأهل البر منكم، سموها زينب، فسماها الرجل زينب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على زوجته جويرية وكان اسمها برة، وكان يكره أن يقال خرج النبي من عند برة، فغير اسمها إلى جويرية. وكانت ابنة لعمر بن الخطاب كما يقول ابن عمر، كان اسمها عاصية، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميلة. اليوم النساء، كثير من النساء تسمي بناتها على أسماء بطلات الأفلام والمسلسلات، وخصوصا تلك المسلسلات المدبلجة، تختار من تلك المسلسلات أسماء ثم تسمي بنتها، أو تبحث عن اسم غربي غريب فتطلق ما لك لو سميت ابنتك عائشة ودرستها سيرة عائشة وكلمتها عن فاطمة وأسميتها فاطمة وأسميتها جويرية وكلمتها عن سيرة جويرية وأسميتها رميصاء أو سلمة وتكلمت لهن عن سيرة هؤلاء وظللت تناديها بأحب الكنى لهن. والله أعرف رجلا سمى ولده باسم وكان هذا الاسم قد وافق اسم أحد الصحابة، وكان يكنى هذا الصحابي بأبي العباس، وكان يسمي هذا الرجل ينادي ولده بأبي العباس. كبر الولد وفيه أنفة وعزة وإباء وديانة بقدر ما كان يناديه أبوه بهذا الاسم. لما لا تختار لابنتك اسما يرافقها طوال حياتها؟ ليش نختار أسماء غربية وكفرية وسلسلات وأفلام ونسمي أبناتنا الغريب ونبحث عن الغريب، ثم بعد ذلك إذا كبرت البنت أخذت من اسمها نصيبا خطيرا؟ اللهم استر أعراضنا. من حق البنت عليك، من حق بنتك عليك في الإسلام، هل تجد هذا في غير ديننا؟ وهل تجد هذا عند غير مولانا وربنا؟ من حق بنتك عليك أن تفرح بها، أن تفرح بها. ولذا أوجب الله العقيقة لها، وجعل الله عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاتا، فإن الذكر فيه ظهور وبروز وإقبال كبير من الناس وخصوصا من الذكور، فلذا كانت عقيقة الذكر شاتين والأنثى شاه. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم ببناته وبنات بناته وبنات أصحابه فرحا شديدا، وخص النبي صلى الله عليه وسلم البنات بأحكام خاصة يأتي ذكر بعضها. إن من حق بنتك عليك، إن الإسلام قد حفظ لها حقها في المال والنفقة والكسوة كما أن ذلك لولدك. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار؟ البنت نعمة. رجل يقول لزوجته لما كانت حاملا، قال والله إذا حملت لن تبقي، إذا أنجبت أنثى لن تبقي في البيت ساعة. إذا أردنا أن نحاسب فالذي حقه السجن أنت، أنت. يذكر أهل الشير كما ذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس، في نزهة المجالس، أن رجلا تزوج امرأة في الجاهلية وأنجبت بنتا فهجرها وظل يسكن قريبا منها ولا يأتيها، ما يريد بنت، فمر من عندها وهي تقول شعرا فحواه ومعناه، قالت وما شأننا وما نحن إلا صندوق ينتج ما آتاه، إن الذي يحدد جنس المولود ذكرا أو أنثى هو ماء الرجل، فإن كنت لا تريد البنات فحاسب نفسك وعاقب نفسك، إن الذي يحدد الجنس ذكرا أو أنثى للمولود هو الرجل ليست المرأة. ولذا المرأة صفاتها والوراثة في بدنها فيها نوع واحد من الخلايا، والرجل في مائه نوعان، والنوعان ذكري وأنثوي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقوق البنات من الصغر فأمر بالإحسان إليهن. في رواية أخرى للحديث لما قال النبي من كان له ثلاث بنات، قال الصحابة يا رسول الله وثنتان؟ قال النبي وثنتان. وفي زيادة فيها نظر، قال وواحدة؟ قال وواحدة. وفي رواية قال جابر بن عبد الله ولو كنا للنبي وواحدة لقال وواحدة. البنت إن أحسنت تربيتها كانت لك حجابا من نار جهنم. هل يوجد دين حفظ للأنثى كرامتها مثل دين ربي وربك في النفقة؟ ومن أهم القضايا اليوم والتي نسأل عنها في كل أسبوع، دعك من النفقة في اللباس والمطعم والشراب ووجوب العدل في ذلك، قل من الآباء من يخرج عن هذا الإطار، ولكن ما يسمى بالعطية أو العطية المنجزة، أي وهو تقسيم المال في الحياة، بعض الآباء ما أدري كيف يفكر، إذا كبر وكبر أولاده بدأ يفكر أن يعطي أولاده الذكور ماله وأن يحرم بناته ذلك، وهذه ظاهرة في مجتمعاتنا اليوم. انظر إلى حماية الإسلام حق البنت، حفظ الإسلام حقها في الميراث وجعل لها صورة في حال ما يسمى عند علماء الميراث والفرائض حال التعصيب، والتعصيب بعد أن يقتسم أهل الفرائض فرائضهم ويأخذ كل حصته التي جاءت بفرض الله، فالمال الذي يبقى قال الله وللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فالمرأة قد تساوي الرجل كثيرا في الميراث وقد تزيد عليه، وستكلم بذلك بالتفصيل إن شاء الله. ولكن هذه الظاهرة في حق النفقة وسلب البنات حقهن في الميراث وجرأة بعض الآباء على الظلم والجور وأن يختم حياته بهذا وأن يقابل ربه بعمل سيء وفيه خاتمة سيئة، ألا وهو أعظم الظلم لبناته بمنعهن الميراث. لما جاء البشير والد النعمان ومعه النعمان ابنه وأراد أن ينحله نحلة وأن يعطيه عطية خاصة دون سائر الأبناء، فقالت أمه وكانت فقيهة، قالت أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمرة بنت رواحة، ذهب للنبي فقال يا رسول الله اشهد على عطية أو نحلة نحلتها ولدي هذا، قال كم عندك من الأبناء؟ قال 10، قال هل سويت بينهم؟ هل أعطيتهم مثله؟ قال الرجل لا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث ارجع فإني لا أشهد على قسمة جور، وفي لفظ ارجع فإني لا أشهد إلا على عدل ولا أشهد على الجور، وفي لفظ أما تحب أن يكون لك بالبر سواء؟ قال بلى يا رسول الله، قال ارجع فإني لا أشهد على قسمة جور، فإن إعطاء الولد من المال دون إعطاء الأنثى ظلم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل، ظلم بنص رسول الله. والغريب بعض الأباش يقول ولدي عمل معي وولدي قد نتج هذا المال من تعبه، أنا ما أعرف إنه الأب حتى يورث ابنته لابد أن تكون عاملة معه، إذا كان ذلك لبس ابنتك أعماء لباس العمال وأخرجها معك وهي صغيرة حتى تحفظ حقها. أستغرب، قال وكيف يشارك أولادي في ميراثهم أزواج بناتي؟ وكيف تعطي زوج بنتك شرفك وعرضك يتمتع به كما يشاء؟ أمالك مالك أحب إليك من العرض الذي أعطيته إياه؟ غريب كيف يفكر هؤلاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أنس بن مالك والرجل جالس، فأقبل ولده فقبله وأجلسه في حجره، ثم أقبلت ابنته، اسمع جيدا الحديث، ثم أقبلت ابنته فأخذها دون قبلة وأجلسها عن يمينه أو يساره، فقال النبي له اعدل بين أولادك حتى في القبلة، اعدل بين أولادك. قال إبراهيم النخعي كان السلف يرون العدل بين الأولاد حتى في القبلة، مش بالميراث والمال، مش بأن تحرم ابنتك وأن تجعلها فقيرة تستجدي شرقا وغربا، هذا ظلم وسوء خاتمة عافاني الله وإياكم. والكلام في العطية والمنحة المطلقة التي دون سبب، أما إن مرض ولد فأنفقت لعلاجه فلا يلزمك أن تسوي بينه وبين إخوانه، إنما المراد في العطية والقسمة. بل إن من حفظ الإسلام لحق البنت أن الله أوجب من قسم بين أولاده في حياته، رجل آخر عمره أراد أن يقسم بين أولاده، فالواجب عليه شرعا أن يعطي الذكور والإناث بالسواء، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. من قسم في حياته فالبنت لها قسمة كالذكر بالسواء، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما للذكر مثل حظ الأنثيين متى؟ في التركة بعد الوفاة. من حفظ للمرأة والبنت حقا كهذا؟ أزيدكم بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تستوي البنت مع الذكر في سائر الحقوق، في حق التعليم، في حق الطب والعلاج والدواء، في حق النفقة والإطعام والكسوة والسكنى، ولا تفريق بينهم أبدا، ولا تفريق بينهم أبدا. ومن أوقع ذلك في حياته فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة. أيها الأب، لم تقسم مالك في حياتك؟ مال رزقك الله إياه، انعم به واعبد الله به، وإن مت أسأل الله يطيل أعمارنا ويملاها بالصالحات، وإن مت يقتسم أولادك على قسمة فرضها الله فيها لكل حقه ونصيبه. لم تعجل بالأذية لك ولولدك، وبالنزاع بينهم والشقاق والاختلاف واختلاف القلوب والأبدان أيضا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رعى البنت حتى ولو رجعت إلى دار أبيها. ورد في حديث سراقة بن مالك، وهو عند ابن ماجه وسنده ضعيف ضعفا ليس شديدا، وهو الحديث الوحيد الوارد بالباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أفضل الصدقة التي تجعلها في ابنتك المردودة إليك فليس لها كاسب غيرك. قال أهل العلم: البنت المردودة هي إما المطلقة أو التي رجعت من وفاة زوجها. ولذا ذهب جماعة أن البنت بعد طلاقها إن لم يكن لها مال فنفقتها على أبيها واجبة، وذهب جماعة إلى أن نفقتها مستحبة. أعظم الصدقة التي تكون في المردودة. أضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صور ضرب لنا صورا عظيمة في الإحسان للبنات. كان النبي يتعهد فاطمة يوميا بالزيارة، ومرة أتى فاطمة وقد ثار بينها وبين علي ما ثار رضي الله عنهم فسأل النبي عن علي صلى الله عليه وسلم، وكان علي في المسجد قد أرخى ظهره على جداره، فجاء النبي يضرب على كتف علي وظهره: يا أبا تراب قم. ورد النبي عليا إلى فاطمة. وكانت أمامة بنت أبي العاص، وهي بنت بنته زينب التي فقدها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر، وبقيت أمامة. يقول الصحابة أنس وغيره: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أمامة على ظهره وبين يديه، فإن ركع أو سجد وضعها، ثم إذا قام حملها. أي إحسان للإناث كهذا؟ ها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه من الحبشة بعطية ومنحة وهدية من النجاشي، وكان فيها خاتم فيه ذهب، وكان خاتم من ذهب وفصه كان حبشيا. فأخذ النبي الخاتم، ومرت أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية تعالي خذي هذا الخاتم وتجملي به، خذي هذا الخاتم وتجملي به. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة هي أحب خلقه خلق الله إليه، وهي أولهم لحوقا به، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان في كل مجلس إذا دخلت عليه بنته فاطمة قام النبي إليها وقبلها بين عينيها ومسح على رأسها وأجلسها عن يمينه. تقول فاطمة: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جئت النبي فما قام بوجهي صلى عليه الله، ولا قبلني بين عينيه، ولا مسح على رأسي، فقلت رسول الله، فأشار النبي لها قالت فأقبلت، فأرخى إلي أن أقبل برأسي قالت فأقبلت برأسي، فقبلني بين عيني وهو في مرضه الذي مات فيه، قالت فقبلني بين عيني ثم مسح علي فأجلسني، وأنا أقول: واكرباه يا أبتاه، واكرباه يا أبتاه، واكرباه يا أبتاه. اعلم اعلم والله لن تجد المرأة أحدا ولا دينا ولا شريعة حفظت لها قيمتها وحقها كما حفظ لها ربها ودينه وما أوحى بقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا غيض من فيض، وطرف من طول، وهذه قطرة من بحر. أسأل الله أن يعيننا على الإحسان لأزواجنا ولبناتنا وأمهاتنا وأرحامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث تتمة: مظاهر تكريم الإسلام للمرأة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعز دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة وأعداء الدين. اللهم اهد أمة نبيك وردها إليك ردا جميلا. اللهم اهد أمة نبيك صلى الله عليه وسلم وردها إليك ردا جميلا. يا رب استودعناك أهل السنة في العراق والشام وفي سائر بلاد المسلمين وفي اليمن يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم شتت شملهم واقض على جمعهم، اللهم اكسر قرنهم وأوقع العداوة بينهم، وأخرج أهل الإسلام والسنة من بينهم سالمين. اللهم يا رب رد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، واهد بلاد واهد المسلمين في كل مكان وحيد. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.